اعداء الاسلام نفسهم يقولوا اليوم كله نحس، اشمعنى ما قلتوش على اي يوم تاني؟ هم حولوها الى نحس، جعل الله زمنهم نحسا وجعل الله حياتهم نحسا مستمرا بقدر ما فرطوا وبقدر ما ادخلوا على الاسلام ما ليس فيه. ومن العجيب ان الناس خدوها في دماغهم وبقوا يخافوا من لعب الصبيان يوم الجمعه، وبقوا يخافوا من الخروج يوم الجمعه، ولازم يبخروا مش عارف ايه عشان ده في ساعه نحس، يعني يا ريت بيبخر احتفالا بيوم الجمعه، لا هو بيبخر البيت عشان ده في ساعه مؤذيه الشياطين تنزل فيها. الكلام كله بعيد عن الشرع وبعيد عن الدين. والمعصوم من عصم الله، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فدول استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول الحق تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه الايه تتحدث عن نوع خاص من انواع الصلاه، وهو صلاه الجمعه. وصلاه الجمعه تختلف عن غيرها من سائر الصلوات، ذلك لأن الله تبارك وتعالى فرضها على المسلمين في كل أسبوع مرة، وبين أن لها مزيد فضل على غيرها من الصلوات، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن حضورها لمن كان مستطيعا، وأعلن أنه يضرم النيران على من تخلف عن الجمعة في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس الجمعة ثم أذهب إلى قوم يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أوشك أن يذهب إلى الذين لا يؤدون الجمعة فيحرق عليهم بيوتهم، وذلك لأن هذه الصلاة لا يتركها من غير عذر إلا منافق بين النفاق. فالله سبحانه وتعالى لأجل فضل هذه الصلاة بيّن أنها تختلف عن غيرها من الصلوات. ومن أهم ما تخالف به الجمعة غيرها مسألة ترك البيع منذ النداء لخطبة الجمعة. هو معنى النداء في القرآن معناه الأذان. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. فالجمعة إذن فرض على كل مؤمن، اللي ما يصليش الجمعة ما يدخلش تحت دائرة يا أيها الذين آمنوا. فإذا ترك إنسان الجمعة من غير عذر يبقى مش مؤمن، لأن الله عز وجل يخاطب المؤمنين ويقول: يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الناس أو يا بني آدم. ثم يقول عز وجل: إذا نودي للصلاة. وكلمة النداء معناها الأذان، أو قوله تعالى في سورة المائدة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يعني إذا أذنتم للصلاة. فالنداء في القرآن يراد به التأذين، فكأن الله عز وجل يقول: إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة في الأصل كان لها أذان واحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر الصديق، وفي عهد عمر رضي الله عنه. لما جاء عثمان وجد أن الناس قد كثروا وأن الأسواق قد ازدحمت، ففكر في أن يجعل أذانا قبل الأذان المعروف الذي يؤذن له عند دخول الوقت، عملية تنبيه للمسلمين، عبارة عن إيه؟ عن أذان أول يأمر الناس أن يؤذنوه حتى يستعد الناس. اللي ما اغتسلش للجمعة يغتسل، اللي ما قراش الكهف يقراها، ثم يأتي موعد الأذان الحقيقي الأصلي عندما يصعد الخطيب على المنبر فيؤذن للصلاة الأذان المعروف. هذه الفكرة العلماء يقولون إن دي من اختراعات عثمان رضي الله عنه. والإمام القرطبي في التفسير جاء برأي يقول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه فكر في هذا الأمر، وأنه هم أن يجعل أذانين للجمعة، وأعلن أن في نيته أن يجعل للجمعة نداءين لا نداء واحدا، وأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه علم من عمر هذا وسمع منه هذا هو وبعض الصحابة، ثم واتت عمر المنية وتوفي إلى رحمة الله، فعثمان رضي الله عنه حقق أمنية عمر التي كان قد تمناها قبل الموت. وإن كان هذا الرأي كثير من الكتب لم يأتي به، ومعظم كتب الفقه تقول إن هذا الأمر فكرة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولا يمكن القرطبي وهو من هو لا يمكن يألف قصة ويقول إن عمر هو اللي كان عايز يعمل أذان تاني والقدر ما أمهلوش، وبعدين عثمان خد الوصية ونفذها. يعني القرطبي مش ممكن يألف هذه القصة لولا أنها نقلت إليه نقلا يطمئن إليه. وبناء على هذا يبقى فكرة الأذان الثاني للجمعة ليست خاصة بعثمان بن عفان، وإنما طرحها عمر بن الخطاب. اللي نفذ الفكرة مين؟ عثمان بن عفان. الإمام البخاري يقول كان يؤذن للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر أذانا واحدا، إلى أن جاء عثمان فأمر بالأذان الثالث. رواية البخاري كده. طبعا المراد بالأذان الثالث عند البخاري مش معناها أنه كان فيه ثلاث أذانات، لا، معناه الأذان الثالث يعني الأذان الأول اللي هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبو بكر، والأذان الثالث ده بناء على أن إقامة الصلاة يعبر عنها بالأذان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى إقامة الصلاة أذان، ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة. المراد بالأذانين إيه؟ الأذان والإقامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن الإقامة بالأذان، فلما يجي البخاري والبيهقي ويقولوا الأذان الثالث لعثمان لما ده كلام ماشي. الأذان الأصلي وإقامة الصلاة تعتبر أذان، والأذان الذي جاء به عثمان رضي الله عنه يعتبر الأذان الثالث صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الأذان بتاع عثمان بن عفان فين؟ هل كان في المسجد؟ لا، وإنما كان عثمان له دار تسمى الزوراء، كانت في سوق المدينة، لأن السوق بيجتمع فيه الناس يبيعوا ويشتروا وتقوم بينهم الصفقات والاتفاقيات التجارية. فكان هذه الدار وسط سوق المدينة، فكان يأمر عثمان بالصعود فوق ظهر هذه الدار ويؤذن للجمعة هذا الأذان ليستعد الناس ويذهبوا إلى المسجد ويسمعون الأذان الآخر بعد دخول الوقت عند صعود الخطيب على المنبر. وبعدين هل كان بين الأذان الأول والثاني 3 دقائق أو 5 دقائق؟ لا، الواقع أنه كان بين الأذان بتاع عثمان والأذان الأصلي مسافة تكفي للإنسان أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ، يعطي فرصة عشان نقارن بين اللي كان بيحصل في عهد عثمان وبين اللي بيحصل عندنا بهذه الأوقات. صليت على الرسول عليه السلام. ثم إن عثمان لعله والله أعلم لقى إن الفجر له أذانين، فقال في نفسه طيب أذان الأول في الفجر لازمته إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل ليستريح قائمه، يعني اللي بيقوم الليل ياخد راحة شوية أو يضطجع بعض الشيء، أو اللي هيتسحر يتسحر، أو اللي هيغتسل يغتسل. ثم إذا جاء الوقت أذن ابن أم مكتوم للأذان الثاني أو لدخول الوقت. عايز أقول إن عثمان لقى العلة موجودة، يعني قال لك طيب الأذان بتاع الفجر الأول ده مش مسألة النبي عملها عليه الصلاة والسلام تنبيه للناس عشان الناس تصحى او اللي بيقوم الليل يريح عبال الفجر ما يبدا. لعل عثمان والله اعلم لقي ان كما ان الفجر يحتاج الى اذانين لتنبيه الناس، الجمعه ايضا تحتاج الى اذانين لتنبيه الناس. طبعا هذا الكلام انا بقوله استنتاجا. على كل حال لقد نفذ الاذان في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وظل الامر على هذا النحو فيما بعد. وبعض العلماء بيقول لا الاذان شرعه عبد الملك بن مروان، وبعضهم بيقول لا ده معاوية بن ابي سفيان، لكن الحقيقة ان الاذان الثاني للجمعة ده نفذ في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. طب هنا عايزين نقول حاجة، هل كان عثمان ذا بطش شديد بينكل بالناس او بيكتم الحقيقة او بيمنع الناس ان يقولوا كلمة حق او يعترضوا عليه اذا اخطأ؟ هل كان عثمان حاكم ظالم شديد البأس يمنع كل صوت يعرضه؟ طبعا لم يثبت اطلاقا ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي كانت تستحي منه الملائكة والذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشر واحد جبار متكبر، لا يمكن ابدا نتهم عثمان بانه هو كان انسان متغطرس او مستبد يمنع اصوات المعارضة، لكن كان عثمان يترك لكل انسان حرية الرأي وحرية التعبير. واذا كان الامر كذلك فسقوط الصحابة في عهد عثمان، طيب كون الصحابة شافوا عثمان بيعمل هذا العمل ولم ينكروا عليه، ما قاموش قالوا له ما الذي جعلك تفعل هذا، او لقد اتيت في الدين بامر حدث لم يحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انك غيرت او بدلت. واحنا عارفين ان الصحابة كانوا بيعترضوا حتى على عمر اللي هو كانوا بيخوفوا بيه الاطفال، يعني عمر مع بأسه الشديد كان اللي ما بيعجبوش بيمسك العصاية وينزل على ظهره وعلى دماغه، ومرة كان حيضرب ابو موسى الاشعري، يعني ايه بقى اكتر من كده، ايه يضرب ابو هريرة، كل كان بيخاف من عمر. ومع ذلك اول ما عمر كان يعني كده ها يروحوا طالعين فيه ويقولوا لا يعني انت غيرت او بدلت او نسيت او اخطأت، وكان عمر بيفرح بهذا التقويم وكان يعاملهم بلطف ويرجع للحق، وعثمان كان اخف وطأة من عمر. الصحابة لم يخرجوا على عثمان ويتهموه او لم يعترضوا على الاذان اللي اقترحه عثمان. ليه؟ قطعا لان الصحابة اقتنعوا بوجهة نظر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، والا لو ما كانوش اقتنعوا كانت الصحابة اعترضوا، دول اعترضوا على معاوية اللي هو كان عامل ملك مش عامل خليفة، كان بيمثل المملكة الإسلامية. يوم معاوية بن أبي سفيان زود درجات منبر النبي عليه الصلاة والسلام وخلاها 7 درجات أو 9 درجات، قال له إيه ده وليه كده؟ شوف صلى على رسول الله عليه الصلاة، عشان تشوف مثلا الحرية كانت عندهم قد إيه. معاوية كان بيصلي بالناس العيد وهو خليفة، الناس ما كانتش مبسوطة من معاوية قوي، كانت شايلة منه شوية عشان الخلاف اللي بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمعاوية جه صلى العيد على أساس إنه هيخطب بعد الصلاة، فجرب الناس بس لقى الناس صلوا العيد وراه وراحوا سايبين له المصلى وخدوا بعضهم ومشوا، والراجل بس لقى نفسه لوحده. الله، الناس بتعبر عن عدم رضاه، مش هنقعد نسمعه، قالوا صلينا مش مقتنعين بكلامه. اعتراض بقى، يعمل ايه معاوية؟ معاوية ذكي وداهية، جه في العيد اللي بعده قال انا سمعكم الخطبة غصب عن عينيكم، يعمل ايه؟ راح خاطب قبل الصلاة، هما جايين بيكبروا مستنيين لما الامام يقوم يصلي عشان برضه يعملوها فيه ويمشوا، قال لهم لا، طلع خاطب العيد قبل ما يصلي، طبعا لازم يسمعوه. اعترض طبعا ابن عباس وابو هريرة وقالوا ايه البدع دي وانت بتقدم الخطبة قبل الصلاة، قال لهم طب خطبة الجمعة قبل الصلاة يعني تيجوا في العيد وتقولوا بعد الصلاة وفي الجمعة تخلوها قبل الصلاة، اهي هي خطبة. المهم ان هو ارغم الناس على انهم يقعدوا ويسمعوا، لانه عارف ان الناس دي عندها من حرية الرأي ما يجعلها تسيب معاوية وهو امير المؤمنين تقول له مش هنقعد نسمع، اخطب لوحدك انت والحاشية بتاعتك. معاوية دخل نظامه، اللي يقدر يكسبه بالحيلة يكسبه، يقدرش يكسبه بالحيلة يجيب شوية ذهب يرميهم على الناس رمي كده. فلما يجي عثمان بن عفان اللي هو لا هو في ذكاء معاوية ولا هو في دهاء معاوية ولا هو جبار أرض، بل كانت الحرية في عهده على أشدها. مع كل هذا لما عمل الأذان الثاني أو الثالث زي ما البخاري بيقول، ما ثبتش أبدا إن حد من الصحابة قام اعترض وقال له والله إنها لبدعة أو إن هذا ما كان على عهد رسول الله أو كذا أو كذا. ليه؟ هم فيهم وجهة نظر عثمان وقال والله كتر خيره. أنا بقول هذا الكلام لأن أنا ببحث موضوع علمي الحمد لله رب العالمين أبحثه من غير تعصب. إحنا تربينا في مساجد الجمعية الشرعية على أذان واحد، وأسمع من صغري إن الأذان الثاني بدعة. أما أنا جيت حققت المسألة، يعني البدعة أنتوا جايين تعترضوا عليها النهاردة. طيب ما هي دي اتعملت في عهد كان موجود فيه ابن عباس، كان موجود فيه ابو هريره، وكان موجود فيه زيد بن ثابت، كان موجود فيه ابو عبيده، كان موجود فيه علي بن ابي طالب. طب كل دول التاريخ لم ينقل الينا اطلاقا ان حد من دول وقف في وش عثمان وقال له ايه اللي انت بتعمله ده، وكان ممكن يقولوا له كده كان هيعمل لهم ايه. علي بن ابي طالب كان موجود، علي كان هيخاف من عثمان مثلا. على كل حال انا بشوف ان ده كان من عثمان تنبيه للمسلمين، عمل لا يضر الدين في شيء، وإنما كان فيه تطوير لمسألة تنبيه المسلمين. زي ما طلعنا لقينا الناس برضو يمشي بليل كده الصلاة مؤمنين الصلاة، طب ما دي ما كانتش على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الصلاة خير من النوم، العددين قرضت الأيام دي يمكن، لكن كان في ناس زمان يناموا بدري مخصوص عشان هيقوموا قبل الفجر يلف كام شارع يفضل يقول الصلاة يا مؤمنين الصلاة عشان الناس تلحق تصحى، اللي هيتوضى يتوضى، اللي هيغتسل يغتسل، اللي هيصلي الوتر يصلي الوتر. طب ما هذه كانت من ضمن برضو الحاجات الناس بصت لها على انها منفعة للإسلام ومنفعة للمسلمين. بعض الكتب بيقولوا لا احنا نلتزم بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أذان واحد. ده هم اعترضوا على عثمان في توسيع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إضاءة المسجد وفي فرش المسجد. المسلمين ما سكتوش وقالوا له ليه؟ من إمتى المسجد بيبقى له سقف؟ يعني إذا كانوا بيعترضوا في كل شيء، طب ليه ما اعترضوش في الأذان اللي هو بتاع الجمعة؟ لكن ما بقولش إن إحنا لازم نأذن أذان تاني أو أذان ثالث، لا، يعني إحنا بنقول النهاردة مفيش واحد إلا وفي إيده ساعة، اللي عاوز يصلي بيبص في الساعة كل شوية، مفيش واحد إلا وعنده راديو، مفيش واحد إلا وقرأ النتيجة وشاف الظهر على كام. فإذا إحنا منعنا الأذان بتاع عثمان النهاردة بنمنعه من باب إن حل محله أشياء أخرى، وهي الساعة اللي في اليد أو الراديو الموجود أو النتيجة المعلقة. إذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه اقترع شيء عشان يرشد المسلمين، إحنا بنقول لعثمان جزاكم الله خيرا، دي مش بدعة ولا حاجة، بس إحنا ربنا أبدلنا النهاردة بالمنبهات، الساعة أصبحت بتدلنا، الراديو بيقول كذا كذا. الأذان بالنسبة له كان بدعة ولا كان مطلوب؟ يقول لك لا، ما نقدرش نقول بدعة بس ما نعملوش. نوصل بقى للتعصب اللي أنا ما بفهموش. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي في اللغة معناه الإسراع، يعني أسرع. السعي بين الصفا والمروة في هرولة في إسراع. وقد يطلق السعي على العمل، إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يمضون. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول له فاسعوا يقول لهم إن أردتم بالسعي المشي يبقى لابد أن يجري عمر حتى يسقط رداؤه عن كتفيه، لأن بقى معناها إن أنا لو جيت المسجد ماشي على مهلي كده وعمال أطوح في إيدي ده مش سعي، ده مشي، يبقى معناها إن أنا برضو ما سعيتش. لو احنا فسرنا السعي بالاسراع معناها ان كل واحد لازم يجي المسجد بيجري، ومحدش قال كده. لما ردوا السعي الاهتمام بالجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يعني اهتموا بهذا الامر واعملوا على اتمام هذا الامر. سعيت في حاجة فلان، يعني عملت جهدي لقضاء هذا الامر او هذه المسألة. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه يقول لا، عليه ان يسعى حتى وان كان بينه وبين المسجد ما يجعله يسعى منذ اداء الفجر، فعليه ان يسعى. وهنبقى نتكلم في هذا. المراد بالسعي الى ذكر الله ايه؟ الاهتمام. يعني اول ما تسمع النداء تلحق نفسك وتجري. ربنا عز وجل يقول اذا نودي فاسعوا. السعي ده وقته امتى؟ وقت السعي الى ذكر الله بعد النداء. رجعوا العلماء اختلفوا متى يبدا وقت السعي للجمعه؟ هل بعد النداء الاول ولا بعد النداء الثاني؟ شوفوا ده برضو مما يدلك على ان هم مقتنعين بنداء عثمان، انهم بيناقشوا الامور على اساسه. يعني لو كان مرفوض من اساسه ما كانش اختلف العلماء. بعضهم قال بعد النداء الاول. ليه؟ قالوا لان هو هيسعى بعد النداء الاول عشان يلحق يروح المسجد يصلي تحيه المسجد براحته، اذا كان ما توضاش يتوضا، اذا كان كذا. يبقى اذا لو كان المراد فاسعوا الى ذكر الله بعد النداء الثاني معناها انه هيفوت نص الخطبه عمال ما يروح، لانه يقول لك انا لم يجب علي السعي الا بعد النداء الايه؟ الثاني. وهيروح يلاقي الملائكه طوت الصحف ودخلت تستمع الى الخطبه. اصحاب هذا الراي بيقولوا لا، ده المراد بالنداء النداء الاول اللي هو بدري، مش قصدي الاول يعني اللي كان على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، لا انا اقصد النداء الاول يعني اللي هو بيؤذن له اولا قبل الجمعه بنص ساعه بساعه مثلا. الراي الثاني بيقول لا، مراد بالسعي يجب السعي عند سماع النداء الثاني اللي هو عند صعود الخطيب على المنبر، لان هو ده اللي بيبقى عند دخول وقت الصلاه. لان الخطيب بيصعد امتى على المنبر؟ لما بيدخل الوقت ولا قبل دخول الوقت؟ يعني عند دخول الوقت بيبص في الساعه يقول له خلاص الجمعه جت اطلع بيطلع. بيبقى اصحاب الراي الثاني بيقولوا لا، ده الاذان الاول ده اهو، ما قالوش انه بدعه، لا قالوا ده تمهيد. وساعه ما نزلت الايه اذا نودي للصلاه كان هناك اذان واحد اللي هو عند صعود الخطيب على المنبر. يبقى اذا الايه بتخاطب الناس ليس لهم الا نداء واحد. يبقى على كل حال يجب السعي الى اداء الجمعه بمجرد سماع الاذان، ومن بكر بارك الله له، من بكر وابتكر وغسل وايه واغتسل. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، المراد بالصلاه صلاه ايه؟ صلاه الجمعه. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. حكم البيع ايه؟ وهل يتم البيع او لا يتم؟ ومتى يبدا منع البيع ومتى ينتهي منع البيع؟ صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ينبغي ترك البيع عند سماع الاذان الثاني اللي هو عند صعود الخطيب على المنبر. وهذا البيع يترك اما لان البيع حرام، واما لان البيع فاسد، واما لان البيع خلاف الاولى. ايه الكلام ده؟ الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول ان البيع اثناء الخطبه او الاذان او اثناء الصلاه، يقول البيع صحيح ولكنه خلاف الاولى، قد يكون مكروها قياسا على الصلاه في الارض المغصوبه او الوضوء بماء مغصوب. واحنا قلنا اكثر من مره اذا انا صليت في ارض مغصوبه يبقى حكم الصلاه انها صحيح. الحرام ان انا صليت في ارض مغصوبه، لكن الصلاه في حد ذاتها صحيح ويرتفع بها الفرض. اللي صلى وهو لابس حرير حكم صلاته ايه؟ صحيح. لكن لبس الحرير حكمه ايه؟ حرام. البيع صحيح لغايه ما هناك ان هو ارتكب مكروه خلاف الاول. استدل على هذا بايه؟ قال ان رب العالمين يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. لو كان البيع فاسد أو كان هذا فيه حرمة كبرى ما كانش القرآن قال ذلكم خير لكم، لأن كلمة ذلكم خير لكم معناها ان انا بخيرك بين امرين وبقول لك بس يعني ده احسن لك لو عملته. اقول لك مثلا احسن انك تتغدى قبل وتخرج من البيت، معناها انك انت لو خرجت من البيت من غير غدا ما فيش حاجه، بس الاولى انك انت تتغدى مثلا لان دي فيها منفعه. ذلكم خير لكم، الشافعيه بيقولوا معنى خير لكم يعني الاولى انك انت ما تبيعش منذ الزوال الى نهايه الصلاه، انما لو حصل البيع يبقى البيع صحيح ونافذ. والذين وافقوا الشافعيه على هذا الاحناف، ما تقدرش تبيع لواحد وبعدين يجي لك بعد الصلاه يقول لك الله ده يا شيخ اتضح ان احنا بعنا واشترينا اثناء الخطبه، انا عايز ارجع السلعه اللي انا اشتريتها لان البيع باطل. لا، افرض ان احنا وقعنا في محرم لكن البيع صحيح على راي الشافعيه وعلى راي الاحناف. اما المالكيه قالوا البيع فاسد وهو باطل. باطل ايه مطلقا؟ قال اذا كان المتبايعان اهلا لاداء الجمعة، اذا كانوا الاثنين ممن تجب عليهم الجمعة يبقى البيع بتاعهم باطل وحرام. افرض ان واحدة ست باعت لواحدة ست اثناء الخطبة، هل تجب الجمعة على السيدات؟ لا ما بتجيبش، زي ما هنبين الكلام. حكم البيع ده ايه؟ يقول والله البيع وقع من اناس غير مطالبين بصلاه الجمعه، يبقى البيع صحيح. لو كانوا بقى مطالبين يبقى البيع باطل، ما ينفعش، بيع فاسد. لو كان اللي بيبيع من اهل الجمعه واللي بيشتري مش من اهل الجمعه، اللي بيبيع واحد راجل واللي بتشتري واحده ست، يبقى حكم البيع ايه؟ برضه غير صحيح وحرام على البائع ولا حرمة على المشتري. هو راجل عليه الجمعة بيبيع ليه؟ هو الغلطان. وقال المالكية إن أي عقد غير البيع يجوز إمضاؤه أثناء خطبة الجمعة. يعني افرض إن احنا عملنا عقد زواج أثناء خطبة الجمعة، هل عقد الزواج باطل أثناء الخطبة؟ قالوا لا مش باطل. ليه؟ ما هو عقد زي البيع، أصبح بيبيع ويشتري في اليوم كذا مرة، لكن هو هيتجوز في اليوم كذا مرة؟ فكانوا برضو عندهم بعض نظر، عارفين اللي هيترتب على عقود الزواج أو عقد العتاق. لو واحد أعتق عبده أثناء الخطبة يوم يجي بعد الصلاة يقول له هذا عقد والعقود باطلة في الله، يقول له لا ده البيع بس هو اللي باطل. هل يقع الطلاق أثناء الخطبة؟ طبعا. ليه؟ وده عقد. الملكية قالوا لا، ده البيع بس هو اللي فيه كلام، انما الطلاق نافذ والنكاح نافذ والعتق نافذ والشركة والإدارة نافذ. واذا كان الله عز وجل قد نهى عن البيع في مثل هذا الوقت فالتجارة فيه تجارة غير رابحة بائرة، لان الله تبارك وتعالى ندب الناس الى ترك البيع ولا يأمر الله إلا بخير، وهو أساسا الأمر للوجوب. لكن لما تيجي قرينة تعين أنه هو للندب يبقى للندب. ذلكم خير لكم، دي قرينة الشافعية والأحناف. أما المالكية والحنابلة قالوا لا، ربنا قال وذروا البيع وتقف هنا، ذلكم خير لكم. قالوا أني أفعل التفضيل هنا مش على بابه، أفعل التفضيل قد يكون على بابه، يعني اثنين اشتركوا في أمر واحد، واحد أفضل من الثاني. أقول أبو بكر أفضل من عمر، يبقى الاثنين حلوين قوي بس أبو بكر أحسن شوية، ده يسموه أفعل التفضيل على بابه. لكن لو قلت العسل أحلى من المش، يبقى أقدر أقول إن الاثنين حلوين بس العسل أحلى شوية، المش وحش، لأنه مفيش أفعل تفضيل خط، بيسموه أفعل تفضيل على غير بابي. يبقى لما نقول ذلكم خير لكم قالوا لا، أفعل التفضيل مش على بابه، يبقى هنا الملكية والحنابلة بيقولوا لهم لا، ذلكم خير لكم، ده من قبيل المش والعسل، أو الصيف أحر من الشتاء. طب ما الشتاء فيهاش حرارة خالص، صح؟ يجي بقى واحد سواق تاكس يقوم يقول لك الله، يعني معنى كده بقى اللي أنا وصله أثناء الخطبة مثلا، يقول لي نزلنا هنا، وبعدين يقول لي طبعا مفيش بقى عقود ولا بيع، ده ربنا قال وزاروا البيع. يسيب الراجل واقف وياخد بعضه هو. طب ده بيع وشراء، الراجل وصله او قام بخدمه معينه، اذا كان ملكيه قالوا ان عقد الزواج والعتاق كل ده بيقع. يبقى النهارده لما يجي واحد يقول له ده ربنا بيقول وزار البائع، يقول انا ما بيحتاجش حاجه، انا باخد اجر نظير عمل، يبقى ما يحتجش بيها على اللي عنده تاكس او نركب قطر وما نرضاش نقطع تذاكر لان نقول زار البائع، يبقى ناخدها فرصه بقى. النص على البيع اللي هو المبادله سلعه بثمن ثمن ومثمن، ده خارج من النهي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.